الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع الربع الثاني في سوره الانبياء، وخدت منه لو تفتكروا المره اللي فاتت اول ايه، هي يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم اللي هم الملائكه، وفي اقوال ان هم العباد الصالحين زي عزير وزي سيدنا عيسى اللي هم قالوا ايه اتخذ الرحمن ولدا، اللي قالوا عنهم اللي هم اولاد الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى طبعا عما يقولون. تمام. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بس طبعا هو القول الراجح ان هم الايه الملائكه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون. ما احنا بنقول او اي عباد مكرمون بقى، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني إيه رتقا؟ يعني جزء واحد، طبقة واحدة، فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فتقناهما. الله شوفي كيف أن الله سبحانه وتعالى فعل من أفعاله أنه إيه؟ يفتق، يعني إيه؟ يعني يفصل الشيء عن الشيء. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. تمام كده؟ طيب افلا يؤمنون بايه؟ بايات الله سبحانه وتعالى الكونيه التي تظهر لهم في الكون. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. اللي زيها بالظبط فين او فيها اختلاف بسيط؟ المبدلات من الكلمات بقى والتقديم والتاخير. لا، فجاجا سبلا. اللي زيها سبلا فجاجا فين؟ ألم تروا كيف جعل الله لكم الأرض بساطة وجعل لكم فيها فنوح. بالضبط، لتسلكوا فيها سبلا فجاجا. فنوح، لتسلكوا فيها سبلا فجاجا. هنا بقى إيه؟ فجاجا سبلا. هنا التقديم والتأخير هو يا أخوات. فجاجا، فجاجا يعني طرق، يعني طرق. خلاص كده، زي الشوارع كده. يقول لك ويأتينا من كل فج عميق. يعني ايه فج؟ يعني من كل درب، من كل منطقه، من كل شارع. تمام كده. وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم. اللي هي ايه الرواسي؟ الجبال. وجعلنا يعني ايه ان تميد بهم؟ لكي لا تميد بهم، عشان ما تهتزش بيهم. خلاص كده. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. يبقى انت هتاخدي هنا الايات واحده ورا الثانيه. اول واحده ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبعد كده هتتكلمي عن الارض كيف ان الله يثبتها بالجبال ويجعل فيها الطرق والشوارع. خلاص، لعلهم يهتدون. وطبعا هنا مش هتنسي الهدايه، لان انت لما بتبقي تايهه بتقولي ايه؟ انا عايزه حد ايه يهديني، يهديني. يبقى سبلا فجاجا سبلا، اربطيها بالايه؟ يهتدون، عشان ما تنسيهاش. الشوارع والطرق تبع يهتدون. خلاص. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هنا هتيجي هتسألي نفسك إيه آيات السماء؟ الشمس والقمر والليل والنهار، صح كده؟ أو الشمس والقمر اللي بينتج عنه ليل والنهار. هتدخلي على الآية اللي بعدها، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. يبقى لما هتيجي على بقك وهم عن آياتها اللي هي السماء معرضون، هتجيبي بعدها على طول إيه؟ الليل والنهار والشمس والقمر اللي هم آيات السماء. معايا كده يا أخوات؟ عشان الجزء ده بيلخبط شويه. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ايه العلاقه عن الكلام عن الخلد والموت دلوقتي باللي فات؟ الشمس والقمر عموما والليل والنهار عموما دليل كل يوم، وانت بتشوفي القمر طالع والشمس قفلت، افول الشمس ده دليل على الايه؟ على الموت، على الموت يا اخوات. وان مفيش ايه؟ مفيش خلود. يعني كل يوم كده وانت تشوفي كده الشمس تجري لمستقر لها. خلاص. ذلك تقدير العزيز العليم. ان الشمس كل يوم بتذهب لتسجد تحت العرش، بتذهب فتقفل، فايه؟ فالدنيا تظلم. الظلام دوت وقفول الشمس كل يوم وانت بتشوفيه، افتكري نهايتك. كما بدات ساعود، كما اشرقت ساغرب. فعشان كده جاء بعدها على طول، بعد الشمس والقمر والليل والنهار جاء بعدها الايه؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فمن الايات الكونيه انظر الى نفسك، انظر الى نفسك والى حالك يا انسان يا بشر، انظروا الى انفسكم ان مفيش حاجه اسمها ايه؟ خلود. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افإن مت أفهم الخالد؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات يبقى هم لا يخلدوا، وهو حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معلش بس حاجة بسيطة، هنفسر آية بآية. هتقولي بس كده سورة العنكبوت؟ أقول لكم دلوقتي صفحة كام؟ بالتأمل دي أجدع واحدة بتجيب الصفحات. 396 احترم، هخليها 90% عشانك انت بس. يعني 396 العيال بتذاكر من ورايا يا جماعة. ازاي الحاجة وداد؟ يا فين قبل وداد النهاردة؟ اتحسدت امبارح. هاتوا آخر صفحة في سورة العنكبوت يا أخي. خلي بالك الآية رقم 57 معايا، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. مش دي نفس الدخلة؟ كل نفس ذائقة الموت. هم جم ثلاث مرات في القرآن، في آل عمران والعنكبوت والأنبياء. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وهنا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا، الثم دي اللي هي إيه؟ بتفيد إيه؟ التراخي. بتفيد الإيه؟ التراخي، يعني إيه؟ الإمهال. خلاص كده؟ ثم دي بتساوي في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فاهمين يا أخوات؟ يبقى الفترة اللي هي ثم دي اللي في سورة العنكبوت ثم هي بقى الايه؟ الابتلاء في الدنيا اللي هو ايه؟ بالشر والخير فتنه. هنا بقى في ثم؟ لا، ليه؟ ما احنا خلاص بقى، ما احنا قلنا نبلوكم بالشر والخير فتنه، فهي دي الفتره اللي هي بتاعت الاختبار، فيبقى مش محتاجين بقى ثم، يبقى ايه؟ والينا ترجعون على طول. فاهمين يا اخوات؟ يبقى كل نفس ذائقه الموت، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الموت يا اخوات قال لك ذائقه، انت بتدوقيه بس، وبعد كده في حياه، يعني النفس بتذوق الموت فقط، وبعد كده بقى ايه؟ بتعيش في الحياه البرزخيه. سبحان الله، اللهم نعمنا بها يا رب. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. ما هو اللي في الدنيا؟ مش احنا بنقول ثم دي اللي هي الامهال في الدنيا؟ ربنا يمهلك في الدنيا عشان يختبرك، فالاختبار ده بالشر والخير. تمام كده؟ كل نفس ايوه، ونبلوكم دي في الدنيا، انت بتدوقي الموت في الدنيا وهتبتلي بالشر والخير في الدنيا برضو، فتنه. تمام كده؟ وانا بلوق نعم. ايه الغلط؟ ايه اللي عاجب فيها قوي؟ لا مش بعد الموت طبعا. وانا بلوكم بالشر والخير فتنه في الدنيا، بدليل انها بعدها ايه؟ والينا ترجع، والينا ترجعون. اسال الله ان يحسن رجوعنا اليه. طيب الله سبحانه وتعالى هيبدا بقى يعرض بعد كده الابتلاء بالشر اللي هو الأول، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وما هو الابتلاء بالشر؟ أهو عشان خلي بالك الربع ده نقلات الآيات ونقلات الصفحات فيه بتتنسي. يبقى إيه هو الابتلاء بالشر؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتنا وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلي بالك معايا، أدي الابتلاء، ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ استهزاء الكافرين منه. خلاص؟ ايه كانوا بيقولوا ايه؟ يتخذونك كل ما يشوفوك، ايه يتخذونك الا هزوا، كل ما يشوفوك ايه؟ يستهزئوا بيك. هو ده اللي بيذكر الهتكم، هو ده اللي بيذكر الهتكم المفروض بالسوء يعني، وبيقول عليهم ان هم اصنام وان هم كذا وان هم كذا، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وعشان ما تنسيش القفله علشان هتتلخبطي في اللي بعدها، كافرون اربطيها باول الايه اللي هي ايه؟ كفروا. وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، إيه العلاقة بين دي واللي قبلها؟ المفروض لما أي حد مش الصحابة بس يسمع هذه الآيات إن الكافرين كانوا بيستهزئوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيحصل لك إيه؟ في عجلة إن أنت تفتكي بيهم، إن العذاب ياخدهم دلوقتي. خلاص كده؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي. أريكم هنا لمين؟ للفريقين، للمؤمنين وللكافرين. يعني يا مؤمنين لا تستعجلوا على العذاب بالكافرين، خلاص فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا كما في سورة مريم. وخلاص سأريكم آياتي أيضا للكافرين ما تستعجلوش العذاب. ده إيه؟ ده جاي لكم جاي لكم. فاهمين يا أخوات هنا إيه علاقة خلق الإنسان من عجل عشان ما تنسيهاش؟ طيب هما بقى بيقولوا إيه بقى، هما مستعجلين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. خلي بالك هنا ينصرون والآية اللي بعدها ينظرون، وهربط لك ربطة ما بينهم عشان ما تتلخبطيش فيها. طبعا هنا لو يعلم أي يعني هم إيه، هم بيستعجلوا، هم بيقولوا متى هذا الوعد، هم بيقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. طيب هم بقى لو يعرفوا الوقت اللي هم هيجوا فيه ما كانوش يسألوا عن إيه، عن هذا الوعد اللي هو إيه بقى. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون، لا يكفون يعني لا يستطيعون ضر العذاب عن أنفسهم. طب أنا لما ما أقدرش أرد العذاب عن نفسي ممكن أستنى حد تاني إيه ينصرني، ينصرني خلاص كده. عشان كده في آخر الآية ولا هم ينصرون، يعني محدش يقدر يسد العذاب عنهم ولا حد هينصرني خلاص كده. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. طبعا هنا مقصود بيها ممكن جدا انه يكون مقصود بيها قبض الروح او الساعة خلاص، او الخروج من القبر خلاص كده. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، تبهتهم يعني ايه، يقولك فبهت الذي كبر، كفر يعني ايه بهت، يعني فزع، يعني استغرب، يعني اندهش خلاص. فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ينظرون هنا جاية من الإنظار أي الإمهال، يبقى ولا هيستطيعوا ان هم يردوها يعني ما تقومش عليهم الساعة ولا ايه ولا هيمهلوا. فهمين يا اخوات؟ اربطوا الآيات الله يكرمكم، لان الربع ده شوية شوية. انا قلت لكم الربع الاولاني لما طب خدوا الربع الثاني كمان، ولما يعدي الربع الثاني صدقوني سوره الانبياء لا خلص. انتوا كده بتحرجوني يا جماعه، والله استبشروا بالخير تجدوه يا جماعه. احلى حاجه فيكم ما تمشيش الانبياء الله صعب. لا لا لا والله ابدا، الربعين اللي جايين بصي جمال جمال، اخر صفحه فيها بس اللي يعني خلاص يا جماعه. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. معايا كده؟ ده انتوا كمان داخلين على الحج، الله أكبر. لا لا ده احنا المفروض قبل الحج بقى ناخد نفس كده ونرجع اللي معانا صراحة يعني. طيب جزاكم الله، انا النهارده متدلعه والله، هيبقى 85% بس انا أنا عارفة اللي بيحصل ده ليه. طيب بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم. هنا بقى كلام لمين؟ للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم، اي يعني ايه لا تقنطوا خلاص ولا يحزنك كفرهم. ولقد استهزئ، ان كانوا استهزأوا منك في اول السوره اهي اللي هي في اول الايه اللي هي اول ايه الا هزوا هزوا. فهنا برضو ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. طبعا الايه دي مشهوره ان شاء الله مش هتتنسي. طيب رد عليهم بقى بالحجة وأقيم عليهم الحجة العقلية، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني إيه يكلأكم؟ يحفظكم خلاص، يرعاكم، يسد عنكم. مين اللي بيرعاكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن خلاص كده؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. خلي بالك معايا، فوق وهم بذكر الرحمن هم كافرون، تحت وهم بل هم عن ذكر ربهم معرضون. خلي بالك معايا، الذكر ده اللي هو ايه اصلا؟ القرآن تمام كده. تحت هتكتبي لي جنبها الرب هنا اللي هو ايه، اللي هو يرعاهم بالليل والنهار ويحفظهم بالليل والنهار، ده عطاء ايه؟ ربوبية، فتح الله لكم صح كده. يبقى رب، عشان كده هنا ايه بل هم عن ذكر ايه ربهم. مين اللي بيحفظنا يا اخوات؟ فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين صح. طيب يبقى ده عطاء ايه؟ ربوبية. يبقى مناسب للي يكلأكم دين ويجي ايه؟ بل هم عن ذكر ربهم هم معرضون. طيب معرضون برضو هتتلخبطي فيها ما بين فوق كافرون، ما احنا قلنا كافرون فوق اربطيها بأول الآية وإذا رأيك الذين كفروا، دي نقطة. تاني نقطة خلي بالك، فوق بذكر الرحمن بالباء هم كافرون. لما أنا أقولك أنا مؤمنة بأفكارك بي، أو أنا بكفر باللي أنت أتيت بيه من أفكار بي بالباء، لكن لما أقول لك أنا معرضة عن فعلك عشان خلي بالك الحاجات دي بتلخبط في الحفظ. خلاص ماشي. يبقى تحت ايه؟ بل هم عن، بل هم ايه؟ عن ذكر ربهم معرضون. فوق بي وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نقول تاني ولا خلاص وصلت؟ طيب يبقى جنب ربهم دي هتكتبي لي عطاء ربوبيه علشان تربطيها بيكلؤكم، عشان ما تنسيش ان هي ربهم مش الرحمن، فوق الرحمن لكن هنا ايه؟ ربهم. طيب هو فوق ليش معنى جاب الرحمن فوق وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ ما احنا قلنا قبلها بصفحه ها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مش هم قالوا كده؟ طيب فعشان كده هنا ايه؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. طيب ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. يعني ايه تمنعهم من دوننا؟ يعني تحميهم او تحميهم من العذاب الذي سياتيهم. خلاص كده. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا اللي هي الايه؟ الاصنام يعني. لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. تمام كده. يعني ايه ليس لهم صحبه عند الله سبحانه وتعالى وليس لهم معيه مع الله سبحانه وتعالى؟ طب امال ايه يا رب القصه؟ بل متعنا هؤلاء واباءهم. للاسف اتمتعوا بالرغم من كده كفروا حتى طال عليهم العمر. افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. طبعا الايه دي المفروض ان هم بعد كده اكتشفوا فيها اعجاز علمي. في الاول ننقصها من اطرافها، قال لك ان هو ايه؟ زياده المؤمنين وايه؟ ونقص الكافرين. زياده رقعه او سواد المسلمين ونقص سواد ايه؟ الكافرين. بعد كده اكتشفوا في الاعجاز العلمي ان اللي هو ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها زياده الايه؟ الياء الماء وتناقص اليابس. خلاص. فقالوا لك ان هي دي الايه دي ليها اعجاز علمي وكذا وكذا. تمام. طيب افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها افلا افهم الغالبون. ها الايات دي اخذت فيها حاجه كده؟ ها مفيش حاجه. يا رب يعينكم ان شاء الله يا اخويا، استعينوا. طيب النقله اللي جايه بقى، خلي بالك ان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما بدا يقول لهم ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء واباءهم كذا كذا، افلا يرون ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها. ناتي الارض ننقصها من اطرافها دي الكتاب الايه؟ يعني ايات ايه؟ كونيه، اللي هو بيسمى الكتاب الايه؟ المنظور. الكتاب الايه؟ المنظور. اكتبي جنبه كده الكتاب المنظور اللي هو الكون، يعني الكون. فربنا سبحانه وتعالى هنا ينذرهم بالكتاب المنظور، يعني خلوا بالكم هو انتم مش شايفين ان ربنا قادر ان هو ينقص الارض من اطرافها افهموا الغالبون. بعد كده بقى هيبدا ينذرهم بالكتاب المقروء وهو الوحي اللي هو القران. قل انما انذركم بالوحي. جت صريحه اهي، انذركم بالانذار اهي. خلاص. يبقى الايتين اللي فاتوا دول انذار بالكتاب المنظور اللي هو الايه؟ الكون، الايات الكونيه. بعد كده الكتاب الايه؟ المقروء. مش عارفه هم الناس مش فاهميني ولا النايمين ولا ايه الحكايه؟ لا، ما هو في كتاب المنظور والكتاب المقروء والكتاب المقصور. ها بتقول ايه يا دين؟ لما اقول لك الكون، الكون ده ربنا سبحانه وتعالى عمله لينا كتاب منظور ننظر اليه فنعرف الله سبحانه وتعالى منه، والكتاب المقروء اللي هو الايه؟ القران، والكتاب المأثور كل دول متضمنين في القران اصلا، والكتاب المأثور اللي هو التاريخ اللي هو لسه ربنا سبحانه وتعالى هينذرهم بيه اللي هي قصص الانبياء. فاهمين يا اخوات؟ في هناك ثلاثه انواع من الكتب: كتاب منظور، كتاب مقروء، كتاب مأثور. المأثور اللي هو الاثر، التاريخ يعني. التاريخ بقول حاجات غريبه والله، اتكلمت في مواضيع دي قبل كده قلت كتاب منظور ده. ايوه لما اروح صراحه. يبقى قل انما انذركم بالوحي، ده الكتاب انا ليه بقول لكم كتاب المنظور وكتاب المقروء؟ عشان ما تتفلتش الايات بينكم، تقولي الاول ربنا انذرهم بايتين فيها كلام عن ايه؟ عن الكون، يبقى انا لازم اجيبها وانا بسمع. بعد كده ربنا انذرهم بالوحي اللي هو القران. قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. يبقى الانذار هنا في انذركم في اول الايه، وبعدين ينذرون في اخر الايه. اللي عايز حاجه يقول لي، عايز ايه يا جيهان؟ تمام. ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. هنا بقى ده عذاب الايه؟ الدنيا. ده عذاب الدنيا. ولئن مستهم من عذاب نفحه، النفحه حاجه بسيطه جدا، من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين. خلاص، يبقى ده ايه؟ عذاب الايه؟ اكتبي جنبه كده الايه دي عذاب الدنيا، الايه اللي بعدها عذاب الاخره، خلي بالك. يبقى ده عذاب الدنيا، ماشي؟ يا ويلنا اتكررت، اتكررت في الصفحه الاولانيه خالص اللي هي الوجه الثاني. ماشي كده، اللي هي ايه؟ عذاب الدنيا. يعني ايه عذاب الدنيا؟ مش في سوره السجده ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. وما هو العذاب الادنى في الدنيا؟ الامراض والفقر والابتلاء وكل ده عذاب ادنى. خلاص كده. طيب، يبقى ده اللي هو ايه؟ عذاب الدنيا. اللي بعدها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. لو انت كفرت هتبقى كافر، هتتعذب بكفرك، فخلاص مفيش ظلم. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، سبحان الله، وكفى بنا حاسبين. خلاص، يبقى بعد عذاب الدنيا في عذاب الآخرة، اللي هو بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في ميزانهم لأعمالهم، ميزان الله سبحانه وتعالى لأعمالهم. هم لو كفار فعلا وكافرين هيعذبوا بهذه الأعمال. خلاص يا أخوات. بعد كده بقى هو الكتاب المأثور اللي هو الإيه؟ اللي هو بقى إيه؟ القصص. ربنا سبحانه وتعالى يبدأ بقى يقص عليهم قصص الأنبياء. أول نبي هيقص عليهم قصته سيدنا موسى، وهو ما جاش غير في آيتين، هو سيدنا هارون بس. يعني هنا في سورة الأنبياء لم يذكر سيدنا موسى إلا في الآيتين دول. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. خلي بالك، الله وهارون وموسى برضو الفرقان، هو مش الفرقان ده اللي هو القرآن يعني، أي كتاب سماوي فهو فرقان. مش احنا قلنا يا اخوات ان الدين عند الله الاسلام، وان الكتب كلها ترشد الى الاسلام؟ يبقى هو ده فرقان وده فرقان، صح كده. اول سوره ال عمران، يقولوا لي كده اول سوره ال عمران، الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. يبقى الفرقان اللي هو الايه؟ القران. وهنا الفرقان اللي هو ايه؟ التوراه. يبقى معنى كده ان كل الكتب السماويه حاجه واحده ولا لا؟ بس الناس اللي غيروا وبدلوا فيها وحرفوا فيها فبقت مش هي، مش هو ده المنهج. فاهمين يا اخوات؟ بس في نقطه، ومهيمنا عليه القران طالما اتى هيمن على بقيه الكتب، لكن هي ساعه ما نزلت كانت فرقان وكان الضياء وكان الذكر، لكن لما القران بقى نزل مهيمنا عليه، هيمن على بقيه الكتب السماويه. خلاص. طيب، وضياء وذكرا لمين؟ للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. مين بقى المتقين؟ ذكر بقى ايه صفات المتقين؟ يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ومشفقون اتكررت فين قبل كده؟ اللي هي يعني الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. يبقى انت برضو لازم تاخدي من ايه؟ من النصيب بتوع الملائكة دول حاجة، ان انت تبقي مشفقة من الله سبحانه وتعالى، اي خائفة منه، واجلة وعندك وجل في قلبك من لقاء الله سبحانه وتعالى. ها، نعيد حاجة تانية يا أخوات في الربع. ها، الآية الأخيرة مالها؟ وهذا ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. طبعا هنا على إيه؟ على القرآن. لذلك لا يأتي أبدا الكلام عن التوراة إلا وبعدها لازم يذكر القرآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. انتوا هتنكروا لي يا ايها الكفار، وطبعا الكلام لكفار قريش. يلا نقرا يا اخوات. اعوذ